القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وتلات عيون تلات عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي. سهرة الراديو صديقي زي ما احنا عارفين انها بتسجل مع كل عشاق الراديو، لكن انا اكتشفت حاجة جميلة قوي بعد كل هذه الحلقات اللي انا سجلتها، اكتشفت ان معظم ضيوفي، مش هقول يعني كلهم، معظمهم واغلبهم بيطلبوا يسمعوا صوت أبلة فضيلة. الصغير منهم بيقول انا كنت بسمع أبلة فضيلة قبل ما اروح المدرسة، والكبير يقول ما كانش ابني او بنتي يحبوا ينزلوا يروحوا المدرسة غير ما يسمعوا الحدوتة. يعني الحقيقة أبلة فضيلة هي العامل المشترك في كل سهراتي، فطبعا لازم بقى نسجل مع أبلة فضيلة. فضيلة توفيق استاذتنا كلنا، برحب بيكي وسهرة سعيدة ان شاء الله. اهلا بيكي، وانا انت قدمتيني اجمل تقديم، ربنا يخليك، هتخليني اطلع اجمل ما عندي بقى. ما هو انت جميله، لازم تبقى السهره جميله زيك، ربنا يخليك. أبلة فضيله، طبعا انا عارفه عشقك للراديو، وقبل بقى ما هنتكلم عن غنوه وحدوته والحاجات دي، انا عايزه اعرف من صغرك وانت صغيره، لما بقول لحد انتوا بتسمعوا مين يقولوا لي بنسمع أبلة فضيله، طب أبلة فضيله كانت بتسمع مين بقى وهي صغيره؟ شوفي انا فاكره واحنا صغيرين كان الراديو بيبقى محطوط فوق مش في متناولنا، عشان احنا كنا الظهر واحنا صغيرين كنا اشقيه كل الجيل، فعلشان ما نلعبش في الراديو فكان الراديو محطوط فوق على رف، على رف فوق. وكان شكله ايه؟ كان شكله اسود، لونه اسود، انا فاكره راديو لونه اسود. حجمه كبير، حجمه كبير، لدرجه انا كنت بجيب كرسي واطلع عليه عشان اطوله، عشان اما ابويا ولا امي يبقوش موجودين افتحه واسمع. وعلى فكرة أنا مش كنت بسمع حد معين، أنا كنت مثلا أحب أسمع قرآن شيخ رفعت، بس كان ليا ناس بقى، شيخ رفعت، شيخ محمد رفعت. شوفي من إمتى شيخ محمد رفعت؟ من صغير وهو بيقول قرآن، لأن أشوف أبويا وأمي هما بيسمعوا، أمي كانت تعيط لما تسمعوا، فحبيته شيخ رفعت. ومرت الأيام وبقوا في ناس كتير يقروا قرآن، محدش تفوق عليه شيخ رفعت بقى. طيب بعد ما كبرتي شويه، مثلا نقول سنك كام، 10 سنين مثلا؟ يمكن. مين الصوت اللي اثر في أبلة فضيله؟ صوت بيقول بيتكلم، مذيع عبد الوهاب يوسف. عبد الوهاب يوسف، عبد الوهاب يوسف. انا حتى انا اول ما جيت الاذاعه قلت اشوف الاستاذ عبد الوهاب يوسف. كان صوت ياخدك كده، ياخدك. اولا صوت قوي متمكن، يعني مش قوي يعني بيزعق، لا قوي جامد، يعني خش لا مش جهوري يعني، كان وكان بيقدم حاجات اوبريتات وحاجات. فكان يقول بصوت اقول ده صاحبي، ده صاحبي، وانا صغيره اقول ده صاحبي والله. لكن ما كنتش عارفه ان انت هتبقي مذيعه ولا لا لا الحقيقه خالص، ما كانش على بالي. انا كنت في كليه الحقوق، فاللي بيخرجوا من كليه الحقوق بيبقوا محامين. وكان زميلي العظيم دكتور عاطف صدقي، كان هو الاول، الاول علينا. حتى انا كنت اقوله انت الاول، بس ما نقلب الورقه انا ابقى الاولى عشان الست الاخيره، انا الاخيره. فاقوله انا طول عمري هفضل قلب الورقه عشان ابقى انا فوق وانت تحت. ومن جماله هذا الانسان انه اما قلت له اسجل معاك قال لي اجي. الله. قلت له انا هجي لك الوزاره. قال لي انا اجي ويسجل معايا هنا. انسان كان بسيط قبل ما يموت بيوم انا كنت عنده في المستشفى. وبعدين قال لي يمكن ما اشوفكيش تاني. قلت له ليه؟ لا انت هتخف وهتقوم. تاني يوم مات. تاني يوم مات. رحمة الله عليك. الإعلامية القديرة فضيلة توفيق أبلة فضيلة، انت طبعا كنت في كلية الحقوق. واكيد ما كانش في مخي خالص ان حضرتك هتبقي يعني مذيعة مقدمة برامج كل لا ده. لا انا فاهم ان انا بحبقى محامية وغلجل في المحاكم. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل بعد ما خلصت كلية الحقوق، كان أستاذنا حامد باشا الزكي كان هو أستاذنا. وكانت الإذاعة مش مستقلة، مش كانت هيئة، تبع وزير. فكانت تبع حامد باشا الزكي. فأول أنا ما تخرجت قلت لا أنا هروح أشتغل أتمرن عند حامد باشا الزكي. ما كانش لسه خد البشوية، بس كان مكتبه يعني فيه محامين كتير ومش ما قبلش أي حد. وتخرجتي بمقبول. تخرجت بمقبول. ما أنا كنت بقول له فندم أنا سيادتك ممتاز، هو كان امتياز. وأنا مقبول. يعني لما نقلب الصفحة كده أنا برضه أنا دايما غاوية أقلب الصفحة عشان بس هو بقى كتبعه الإذاعة. فأما رحت مكتبه أشتغل محامية، أنا رحت أشتغل محامية. أتدرب. اكتشف أنه بطفش الناس. واحدة جاية تشتكي أبوها، قال له حد يشتكي أبوه؟ ترفع قضية على أبوك اللي خلفك وتصرف عليك لغاية ما بقيتي بني آدمة، ترفع عليه قضية؟ خي عليك. يمشوا بلغوه بقى، بلغوا حامد باشا الزكي. قال لي تعالي انا رخر بقول الناس قالت لي اتاري ادمك ادم السعد انت ما تنفعيش في محاميه. اقول له فندم معقوله حد يشتكي ابوه؟ قال ما احنا شغلنا كده. قلت له فندم دي شغلانه وحشه ما حبيتهاش. قال لي تروح الاذاعه؟ قلت له وانا مش هنفع محاميه؟ قال لا مش هتنفع، روح الاذاعه احسن عشان يريح نفسه كمان. رحت الإذاعة. لا واصل انا مش صوتي اولا زي ما انت سامعاه كان أرفع من كده كمان. فقال لي الإذاعة مبتسمة كده على طول. على طول أنا مبتهجة. كان حتى بابا شار يقول لي أنت دايما مبسوطة ليه؟ حتى ما تبقى فيه كارثة ما تلاقينيش أبقى زعق، يعني أبقى صوتي برضو زي ما هو. فدخلت الإذاعة. قال لي حامد باشا قال لي لا أنا هوديك الإذاعة. جيت بقى الإذاعة كان فيه كنت بحب قوي المرحوم عبد الوهاب يوسف كان مذيع، فقلت هتمرن مذيعة بقى. مرنوني مذيعة. شوفي بيمرنوكي يقولك مخارج الحروف تبقى واضحة ما تكليش الكلام. مين اللي كان بيمرنك بقى؟ عبد الوهاب يوسف وكان كبير المذيعين. وبعد كده بقى حسن الحديدي. برضو بقيت أروح ما عايزة باستمرار أفضل أتمرن كويس مع إن أنا مش عارف أشتغل مذيعة بقى. خلاص أنا رحت مع بابا شارو. بابا شارو كان بيبقى في استوديو. بابا شارو كان بيزيع الهوى الوحيد اللي كان بيزيع الهوى. بس هو يبقى في استوديو لوحده وفي الاستوديو التاني مش معاه بقى. في علوي كبير، الاستوديو كبير اللي فيه الأطفال. علوي اللي هي الشريفين دلوقتي؟ لا علوي. علوي كان علوي غير الشريفين. علوي بينه الشريفين في الشريفين وفي علوي. الإذاعة كانت في علوي الاستوديوهات. والشريفين في المكاتب. أنا كنت ساكنة في العباسية. مين ساكن في العباسية؟ بابا شارو مدام صفية. ساكنين أنا في شارع رمسيس وهما في العباسية. فبابا شارو قال لي أنت بتيجي الإذاعة زي؟ أقول له في تاكسي. قال لي لا إحنا بتعالي معانا. يا سلام. فبقى يفوتوا علي الصبح يجيبوني ياخدوني يجيبوني الإذاعة ويروحوني. بس كنت بفضل قاعدة بقى لغاية بابا شارو ما يخلص. بس استفدت قوي من ان بابا شارو كان بيبقى معاه اولاد فيقول لي خش اقعدي معاه. كان الاول بيجيب مخرج اسمه حسين فياض، ما اعرفش عايش ولا لا. فكان قلت له بابا انا اخش اقعد مع الاولاد، ما انا مذيعه، انا مذيعه هوا مش مذيعه اطفال. فخش انا اقعد مع الاولاد، بحط الهيدفونز هو في استوديو لوحده وانا مع الاولاد في استوديو اسمع بقى بابا شارو بيقوله. دلوقتي نسمع غنوة مثلا اي غنوة انا سامع الهيدفونز يطلع من عندنا بقى. الناس ما تفهمش ده ان ده مش مع بابا شارو. لا بابا شارو في استوديو واحنا في استوديو. وانا بقى الولاد سكتوا مايك، اقول لهم مايك يفهموا ان يعني هنطلع الهوا. تطلع الغنوة من عندنا وبعدين نقفل. بابا شارو يكمل كلام ويرجع يقول تاني مثلا غنوة كذا فنرجع تاني. اتعلمت اقعد مع الولاد وتعلمت اروضهم. ايوه مجرد هس يسكتوا. وبعدين في وقت ما بابا شارو قافلين علينا الاستوديو بقى اقعد اتكلم معاهم مصاحباهم بقى. حبيت قوي صحبة الولاد. فحتى بابا شارو قال لي انت عينك على برامجي ولا ايه؟ قلت له لا يا بابا ما حدش يقدر ينافسك. وانا عبيطة؟ لا انا هشتغل مذيع. فرحت فعلا اتمرن مع بعدني الحسن الحديدي رحمة الله عليه راخر. دربني بقى دربني كمذيعة. كمذيعة مش قراءة ناشرة وموجة. وبس انا بقى مع بابا شارو طول الوقت. بعد كده بقى ابتدى يعمل الف ليله وليله كنت برضو بزق نفسي معاه اقعد اتفرج طبعا ما يقدر ما يقدرش يخلص مني بزق نفسي حلو قوي التعبير بزق نفسي عشان اتعلم اصل بابا شارو كان مدرسه لوحده مدرسه وكان له شخصيه فظيعه قياديه فظيعة يعني تخافي منه مش بس تحترميه تخافي تضايقيه فكانوا حتى الممثلين يخافوا منه خالص. كان بيعمل ألف ليلة وليلة وبيعمل حاجات يقول لك انت مصاحبه زي بابا شارو ده اقول لهم ده امير قوي. امير ايه بابا شارو بقى كان متجهم كده وخش بقى شخصيته كده مع انه صوته انا سمعته مع الاطفال وهو بيلقي الحدوتة حاجة جميل جميل, ما هو ده انا اتلمست على ايده. محدش وقت بابا شارو خد منه البرنامج ابدا الا لما ابتدى التلفزيون هينشا فكان بابا شارو راح رئيس التلفزيون وساعتها انت خدت البرنامج خدت البرنامج. طيب انا بقى عايزه يعني انتقل لنقطه تانية يعني لما اقول الاعلاميه القديره فضيله توفيق قبل فضيله حبيبتنا ذكرياتك بقى اول ما دخلتي بقى مع برامج الاطفال وجبتي بقى كل اللي احنا بقى استمعنا اليوم فنانين عبد الحليم حافظ حسين السيد ذكرياتك مع كوكب الشرق هي ام كلثوم. هي ام كلثوم بقى كنت عايزه اعمل معاه عملت جبت عبد الوهاب جبت عبد الوهاب معايا لقاء معاه عبد الوهاب قلت له استاذ عبد الوهاب هتيجي ضيف في برنامج قال لي مع العيال قلت له لا مش مع العيال معايا انا بس يكونش في عيال هو بيخاف هو اصله كان بيخاف على صحته بيخاف حد يعطس مثلا حد يعطس حاطط منديل على انفه وحاجه كده يعني قلت له لا مش مش مش مش هخلي العيال مع حضرتك ما هو مش عايز مش عايز العيال يبقوا معاه قلت احترم كفايه ان انا سجله بس اكيد فقلت له خلاص يا فندم مش هجيب الاولاد قال انا وانت بس قلت له انا وانت بس فرضي وسجل معايا برنامج معايا مع عبد الوهاب اللي ما سجلتش معايا ام كلثوم ده عبد الوهاب ده عملاق موسيقار كبير على طبعا. فكره على فكره بقى انا فيها حاجه حلوه هي اللي نفعاني لما ابقى مع حد كبير اقول انا قده نترك بقى الموسيقار محمد عبد الوهاب نتكلم بقى عن كوكب الشرق ام كلثوم التقيتي بيها بقى في تسجيل لا هي ام كلثوم هي ما اعرفش قالت انده للبيت بتاعت العيال بيت بتاعت العيال قالت لها حمدري كده ومدير الإذاعة قال لها مين البيت بتاعت العيال قالت اللي بتقول أطفال دي فقال لها حاضر يا فندي عندها أم كلثوم دي كانت محترمة جدا وكان يعني حماد بيه اللي مخوفنا ده هي بتقولي هو بيخوفكو أقول لها أقولي أنا هخوف أقعدي وأنا بخوف أقول لها لا بلاش تخوفي قدامي كانت ست ما حصلتش وتصوري بقى لما تبقى عامله عقلها بعقلي وهاتوا البيت بتاعت العيال وتقعد تتكلم معايا طيب كانت بتبقى مبسوطه جدا مني لان انا مش فندم وسيادتك لا لا لا بكلمها واحده ست بحبها اصل انا كنت دايما مره مديت ايدي ورحت عامله شعرها كده راح نازل الشنيون ده شعرها جميل والله واسود وتقيل الله ما انا هي بتحبني وانا عارفه انها مش هتزعل مني بكلمها ست صاحبتي مش ام كلثوم فكانت بتحب فيا الحته دي وعلى الرغم من كده ما سجلتيش معاها ما رضيتش طب ليه قالت لي يا بت انت يا بت اسجل معاك ازاي هو انا عيال قلت لها على فكره انا ممكن اسجل لك من غير ما تعرفي ما كنت لسه هقول لك لا بس ما قلت لها انا ممكن اسجل لك من غير ما تعرفي بس مش هقدر ازيع من غير ما تعرفي ايوه صح قالت لي يبقى ما تسجليليش لان انا مش حوافق وانت بتحكي لي انا متخيله لان طبعا الراديو بيعتمد على الخيال متخيله بتتعاملي ازاي مع عبد الوهاب مع ام كلثوم وعرفت طبعا ان انت سجلتي مع عبد الحليم اكتر من لقاء وانت بتحبيه جدا. طب فريد الاطرش، فايزة احمد صباح، كل دول سجلت معه والله. سجلت مع فريد الاطرش وكان مهذب قوي على فكرة. من الفنانين المهذبين يعني، اول ما تخشي يروح واقف. انا كنت اقول من فضلك لو ممكن، عشان ببقى معايا اطفال. ايوه يعني، بس عبد الوهاب قال لي مش عايز اطفال. مش عايز عشان الوسواس اللي الوسواس اللي عنده حد يتجرأ عليه يشده ولا بتاع. لا قلت له حاضر فندم، مش هجيب اطفال. سجلت معاه لوحده. عبد الحليم بقى كانوا 30 عيل قاعدين. وبعدين قال انا جعان، بصيت لقيت العيال مش موجودين. راحوا جيبوا له اكل، راحوا جيبوا له وحطوا الاكل على. قلت له هناكل ولا هنسجل؟ عبد الحليم قال لي ناكل وبعدين نسجل. وكلنا فعلا، والولاد كلوا. كله كل. وعبد الحليم كان فيه بساطة حلوة قوي. مش آنف ولا بتاع، يمدي إيده ياخد من الفول وياخد من الترشي. ما العيال جابوا ترشي وفول يا سلام يا سلام. قلبناها. كانوا بيحبوه قوي. اهلا اهلا بك يا استاذ عبد الحليم. اهلا وسهلا. ولاد انتوا بتحبوا استاذ عبد الحليم؟ طبعا. استاذ عبد الحليم ليه الولاد بيحبوك تفتكر؟ علشان انا بحبه. لا حقيقي ليه؟ يمكن لا. انت اقرب المطربين لقلوب اطفالنا. ليه؟ مع انك ما غنيت لهمش، خد بالك. لا هو انا ليه ما انا غنيت لهم وحياة قلبي وافراح، ومش دي غنوة برضو؟ لا بس مش اغاني اطفال قوي قوي. اغاني اطفال يعني، تأكدي انه ده مشروع بيدور في راسي وفي احساسي جدا جدا جدا. لانه انا يعني بتهيأ لي انه فعلا اغنية الطفل عايزة اللي يغني يكون بيحب الأطفال قد أنا ما بحبه. فده وعد مني للأطفال الصغيرين. مش اللي هنا بس طبعا، اللي بيسمعونا في العالم العربي كله. خلاص أستاذ عبد الحليم، ولادنا بقى اللي انت شايفهم دولت عايزين يرجعوا بيك مشوار طويل من أول ما كنت قدهم لغاية ما انت قاعد معانا دلوقتي. هيبقى طويل المشوار. هيبقى كتير مش كده؟ معلش اقتصر. والله يعني أنا مثلا طفولتي كانت طفولة حزينة شوية، لأنه أنا اتولدت ما شفتش أمي وما شفتش أبويا، لأنه مات وأنا طفل لسه ما أعرفش حاجة. لكن طبعا إخواتي وخالي وخالاتي تولوني وربوني، ومع ذلك كنت دايما بحس فعلا بفقدان الأم والأب، خصوصا الأم. مفيش طفل في الدنيا بتهيألي يجد حنان قد حنان الأم. طبعا الحكاية دي كان ممكن انها تعقدني جدا، وفعلا يعني بدت في طفولتي وانا يمكن قد المطمزيل الصغيرة دي، انه انا لما اشوف طفل ماشي مع أمه أو مع أبوه أحس إن أنا بكرهه. تحس ناقصك حاجة يعني. ناقصني حاجة. لا هو نفس النقص ده تحول إلى إني بقيت أحس إن أنا بكرهه. وأنا يعني إنسان مش عايز أبقى متعقد. وأنا صغير حس إن أنا مش لازم أبقى إنسان معقد. فبعدت عن الناس خالص علشان ما اشوفش. يعني يمكن الاطفال بيلعبوا في الشارع ويجروا يلعبوا كوره ويلعبوا استغمايه ويلعبوا حاجات من دي. انا لا، كنت اقعد لوحدي ماليش اي حاجه تانية في الدنيا غير ان انا اسمع اغاني بس. يعني هل نشأتك الحزينه دي هي اللي خلتك تتجه ناحيه الفن؟ يعني لا، هو هو الفن طبعا بيبقى موهبه. ما اقدرش اقول لحضرتك، لكن يمكن كانت موهبه موجوده فيه وانا مش عارف، مش حاسس. بس يمكن الموقف ده طلعها عشان نطلع من كده. يعني عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. صحيح، جايز جدا. فبعد كده طبعا يعني لما بقى عندي 11 سنه كنت بروح انا المدرسه وانا صغير طبعا. لقيت انه فيه عمليات تعويض اكتر، يعني لقيت انه الطلبة بيحبوني من غير ما اقدم لهم حاجة. يعني ما عملتش حاجة غير ان انا مثلا بقعد اغني او بتاع، وانا رئيس فريق التمثيل والموسيقى في المدرسة لغاية ما اخدت الابتدائية، وبعدين اتحولت على معاهد الموسيقى على طول، لأنه أنا فعلا حسيت بالموهبة فيك. موهبتي أنها كلها متجهة للموسيقى. كان أخويا إسماعيل في الوقت نفسه بيدرس في المعاهد هنا. قدرت أنا أتحل من عقدة أن أنا كل ما أشوف بنت أو طفل مع طفل أمه. مع أمه أو أبوه يعني حسيت أنه فيه ربنا إداني عملية تعويض، إداني موهبة ممكن تخلي الناس تحبني وإن أنا أحب الناس. وكان أحسن حاجة عملتها إنه أنا يعني ما خلتش الحكاية دي تكبر فيها وموتها أنا بإيدي. صح. ومتهيألي أستاذ عبد الحليم الحب اللي ادناهولك كلنا كبار وصغيرين متهيألي ده كان أكبر تعويض عن طفولتك. الحقيقة إحنا يمكن مسينا الحتة الحزينة في حياتك دي لأن كتير من ولادنا الصغيرين بيبعتوا لجوابات يعني بيحسوا إن الدنيا خلاص وقفت علشان مثلا فقدوا أمهم أو أبوهم. فأنت مثل حي الحقيقة وصورة جميلة جدا، تغلبت على اللي ربنا حرمك منه بحاجة أجمل، مش كده؟ فعلا. نطلع بقى أستاذ عبد الحليم من من الصورة نطلع لصورة مبهجة بقى اللي هي أنت دلوقتي، اللي هي أنا دلوقتي. وأنا دلوقتي طبعا قصة بقى كفاح طويلة، يعني قصة شاب جاي من الريف بيدرس موسيقى. انت بلدك ايه استاذ عبد الحليم؟ انا بلدي الحلوات شرقيه. شرقيه. فلاح اصيل يعني. فلاح ابن فلاح فلاح فلاحه يعني هو اساس المصري فلاح. خلال حضرتك وصعيدي. لما جيت انا المعاهد هنا هوت طبعا درست. كانت فتره عايزة مني انتباه، لأن أنا من يعني مانيش أهلي ناس فقراء، مش معتمد على بابا ولا ماما ولا أي لا حد. أبداً أبداً. أنا معتمد على يمكن كان على ربنا ونفسك. جنيه بيبعتهم لي خالي ويمكن المهية اللي بياخدها أخويا إسماعيل لأنه كان بيشتغل في ده، ومش معتمد على حاجة، ما عنديش حاجة. وبعدين يعني عايز أقول حاجة بالنسبة للدراسة، أنه أنا اللي كان بيفيدني جدا في المدرسة مش المذاكرة بس. يعني أنا كنت أقعد في الفصل أو قاعة المحاضرات قاعد منتبه لكل حرف بيقول المدرس. صح. وأحطه في ذاكرتي بشكل قوي. ده نفعني جدا وده اللي خلاني أبقى من الأوائل في حياتي الدراسية. أستاذ عبد الحليم، تفتكر عبد الحليم حافظ كم في المية موهبة وكم في المية دراسة وكم في المية ذكاء؟ قسمها لنا كده. يعني الموهبة ما أقدرش أتكلم عنها لأن دي حاجة بتاعت ربنا وأنا ما أقدرش أعرف كميتها عندي. أنا أعرف أنه أنا في إحساسات وطاقات داخلية لغاية دلوقتي، تأكدي ماما فضيلة أنها ما خرجتش. يعني أنا اللي أنا اديته أقل بكتير من اللي أنا بحس بيه. يا سلام. وفريد؟ لا، فريد الأطرش دخل لي يعني قال أشوف الأسئلة، قلت له لا. أنا مستغرب قوي. قال لي، قلت له علشان ما توضبش إجابة. يعني أنا أسألك فأنا قلت حيمشي. فقال لي قولي تاني، يعني انت مش عايزه تساليني ليه؟ قلت له عشان ما توضبش اجابه، انا عايزه اقول لك السؤال تروح مجاوب على طول، تبقى انت فريد الأطرش. قال لي والله عمر ما حد قال لي الحكايه دي. قلت له انا مش هتلحق تفكر. يعني انا لو انا بسجل لسه وتعرف انه تسجيل هتقول لي استني لا انا هسجل على طول، انا ربع ساعه ربع ساعه. ما بدونيش وقت اكتر من كده، انا بضحك عليه. قلت له مش هيدوني وقت، يعني انا البرنامجك لازم يبقى ربع ساعه او تلت ساعه، لازم املاه كله. فلازم ترد عليا على طول. طبعا انا بضحك عليه، انا ممكن اقف وانا بس انا عشان ما يسوفنيش. أيوه. وبعد ما يجيش تاني. ما دول كانوا مش سهل ان انت تقولي له تعالى مش عارف ايه، يعني انا غلبت عشان عبد الوهاب يجي لي. يعني سالتيه وهو جاوب على كل الاسئله والاولاد سالوه. لا الحقيقه هو انسان بيحترم نفسه قوي، وبعدين زي ما تقولي حاسس انه امير. يعني مش حاسس انه مطرب. هو طيب كمان. لا يعني حاسس انه ابن ناس يعني. فكان بيحترم اللي قدامه قوي يعني. قوي قوي. طب أبلة فضيلة، مين تاني من المطربين او المطربات تعاملتي معهم على القرب ولقاء لا ينسى؟ عبد الحليم جاء قعد 3 ساعات الله. ما مشيش من الاستوديو فضل قاعد كلنا وشربنا ولا سجلنا وسمع هو غنى لهم في معايا قالوا له لا غني معانا فراح مغني قلت له غني أستاذ عبد الحليم من غير مزيكا عشان ما يزعلوش فراح مغني غنى إيه بقى كده. أفتكر يعني عشان الولاد وكمان نفكر أبهاتهم اللي في الكبهة واللي كده نقول ابنك يقول لك يا بطل طب تطلع لنا بيها أستاذ عبد الحليم وهم معك ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول انا حواليا 100 مليون العربيه ابنك يقول انا حواليا 100 مليون العربيه ولا فيش مكان للامريكان بين الديار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار مين تاني بقى من المطربين اللي انت يعني اتعاملت معهم وكان غنى للأطفال غير طلعت عطية طبعا محمد فوزي جالك؟ الله محمد فوزي محمد فوزي كان خفيف الدم بقى وبسيط ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمله ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه تيجي بقى نفتكر حاجة كده أبلة فضيلة الإذاعية القديرة والإعلامية وأستاذتي وحبيبتي أبلة فضيلة يعني أنت تعاملتي مع أم كلثوم عبد الوهاب عبد الحليم فريد محمد فوزي إلى آخره إلى آخره وطبعا عن تسجيل مع أبلة فضيلة وحسين السيد أجمل غنوة أم كتبتها إزاي لما جيت أكتب زد الحبايب فأنا في مخي حاجات كتير جدا أحاسيس لحظة الأم أنا يمكن مش مبالغ هو طبيعي كل واحد مننا مفروض أنه بيعبد أمه طبعا بس يمكن بتبقى في درجات أي. فأنا من الناس قوي اللي كنت أحب ست الحبايب إلا تعرف الأم دايما تبص لأولادها مهما كبروا وتجوزهم وخلفهم إنهم برضو صغيرين صح فتدلعني عليه يعني زي عنهم حتى بعد ما كبرت فدايما تقول لي تعالي يا ست الحبايب لأمك تعالي يا ست الحبايب اقول لها يا نينا ده انت كنت بتقولي الكلام ده وانا لسه صغير تقول لي ابدا انت برضو ست الحبايب يعني هي مؤلفة في الوقت اللي انا محتار فيه ابتدي منين خطرت في ذهني هذه الكلمة بعد زيارة لها ست الحبايب يا حبيبي فروحت مبتدي بست الحبايب يا حبيبي كتبتها في قد ايه اقصر اغنية كتبتها في حياتي يا سلام يعني اجمل لان عندي افكار كتيرة في مخي بقالها 3-4 ايام بس مش عارف ابتدي لدرجة اني انا كان عندي واحد ضيف فوقفت على شفونيرة فوق الأوضة تحت اكتب خواطر وعندي فوق خواطر تانية خايف لا تروح فبيت اقول له والله تكتب كذا كذا كذا كذا وانا بكتب في الخاطر اللي انا فيه خايف لا تروح مني الخواطر اللي بتتدفق علي اهلا بيكم انتم اهلا بك يا استاذ شكوك استاذ شكوك نعم يا ابله فضيله اولا اهلا بيك في برنامجنا وانت النهارده ضيف الاطفال بعد ما طلبوك مني كتير قوي عشان كده محضرين لك شويه اسئله وشويه مفاجآت عندك مانع مش معقول يبقى عندي مانع اي سؤال انا تحت امركم واي مفاجآت برضو انا تحت امركم دول حبايبي وانا حبيبهم قبل الأطفال ما يسألوك يا أستاذ شكوكو أنا هسألك سؤال واحد بس. سؤال واحد بس؟ شوي علي. لا مو سؤال واحد بس عشان يفتح نفسك للأسئلة اللي محضرينها لك الأولاد. أنت دلوقتي هتشبع أسئلة. أيوة كده، عشان تبقى عزومة بجد مدام حشبع أسئلة وحتسقوني إيه؟ مفاجآت. شوف يا أستاذ شكوكو، تحب تسمع سؤالي؟ طبعا طبعا. قولي بقى، من إمتى ابتديت تكتشف إنك بتعرف تقول مونولوجات؟ من وأنا طفل صغير قد أصحابك الحلوين دول، وكنت أحب أسمع مغنى وأغني كتير خالص. وكنت بتسمع فين؟ ده انتوا أيام كلها كان عندكوا إذاعة ولا تلفزيون؟ لا كان عندنا فوتونغراف، والفوتونغراف ده كان ليه اسطوانات زي البيكاب دلوقتي، بس مش بالكهرباء، كان بيتملي بالزنبالك. وكان ليه بوق عشان يكبر الصوت شبه قرطاس الترمس تمام. احنا هنقول لك غني يا شكوكو معانا. هنغني نقول ايه يا شكوكو؟ يا ولادي يا ولادي يا ولاد الزواج، يا ولادي يا ولادي يا ولاد الزواج، اتفرجوا على العتبة تكاد، العتبة بالنتا، ده العتبة بالنتا، القراجوز يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام، ابو الخزوز ده المتكلم، القراجوز الموز الموز، القراجوز الموز، القراجوز الموز، القراجوز الموز، القراجوز يا سلام يا سلام سلم. السلام عليكم. طب تعالى قرب هنا شويه عشان اقول لك الكلمتين. لا بس هو انا بسمع بس هو. انا عارف انك انت بتسمع، بس ما احبش حد يسمع غيرك، لانهم كلمتين سر وهيشرحوا صدرك ويبسطوك جدا جدا. ما تقرب كمان. هات ودنك. عشان اقول لك الكلمتين في ودنك. انا عاوز لله. عاجز ومسكين وعاجز نابع عاجز نابع عاجز ومسكين ومسكين وعاجز ولا فيش حسن قالوا حضرتك سجلتي مع عمالقة الفن في مصر، سواء مطربين مطربات ملحنين دكاترة وزراء إلى آخر. إيه رأيك نستمع إلى هذا اللقاء معا؟ العيد جه ونعيد، وأهلا بيك يا شيخ سيد. الله يخليكم، وأنا كمان يعني دي منتهى السعادة، وكل سنة وانتم طيبين وكل الشعوب العربية بخير يا رب. وانت طيب أستاذ سيد. ويخلينا خلينا كل أطفالنا يا رب يا رب. أستاذ سيد، انت كنت زمان بتغنوا ايه للعيد؟ والله ما أنا كنت بسمعهم يقولوا بكرة العيد ونعيد وندبح الشيخ سيد. دي مش معقول. لا احنا قلنا ونستضيف الشيخ. والله كانوا بيقولوها كده. والله حقيقي؟ والله كانوا بيقولوها كده. بيقولوها ازاي؟ طبعا حكيت بكرة العيد ونعيد وندبحك يا شيخ سيد. طيب لو ادينا لحضرتك كارت تبعته لمين؟ كارت معايدة في العيد. كارت معايدة في العيد. والله أبعته يعني تبعته لحد واحد بس. لحد واحد مش كده قصدكم يا ولاد؟ وعجيز علينا كلنا. على طول أبعته للرئيس أنور السادات. مفيش أحلى من كده. طيب يا أستاذ سيد دلوقتي أنا شايف العود جنبك. طب إيه تقول إيه لولادنا على العود في العيد؟ والله أنا هقول لهم حدوتة. كانوا إيه، واحد جاب لمراته كيلو لحمة وقال لها خدي اعملي اللحمة دي، فيظهر هي كلتها واتهمتها في القطة. وبعدين اسمعها لكم دي. هقوم تردوا عليا. طب بس اسمعوا المطلع. هتقولوا كده يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا بوس عايز اقوم صلي، ده انت في الريح المتولي، خلي مراتك زعزوعه تلحق تطبخ وتقلي، لسه الشهر اتنين منه والجيب عمرنا على سنه، ويا محلى يوم الجمعة والغدوة رز بدمعة، واللحمة كمولية والفتة بالتقلية، يا ابو زعيزع قوم صلي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صلي وانزل عسو، هات كيلو لحم مشافي من الموزة العظم والعروق، لاجل يحوق ويكفي، زعزوعة فين بواجيري، فين حللك فين بواجيري، انا رايح زاوية ابو شوال بدل الجامعة والزحمة، على بال الخطبة ما تنقال تكون انت طبخت اللحمة، وحجب لك حاجة تحلي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أبو زعيزع راح صلى ورجع من البعية قال لأبا وبير طفية، والحالة كمان مكفية، زعزوعة يا زعزوعة مالك كده ليه مرزوعة، قالت له عندي زغطة واللحمة كلتها القطة، الراجل بقى يتكفى حط القطة في الكفة، القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو، زعزوعة يا زعزوعة مالك كده ليه مرزوعة، قالت له عندي زغطة واللحمة كلتها القطة، يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي. قبل فضيلة في نهاية هذه السهرة الجميلة، في نهاية اللقاء اللي أنا فخورة جدا جدا أنا قاعدة قدام عملاقة، ربنا يديك الصحة لينا يا رب يخليكي لينا، عايزاكي تهدي أي حاجة، سواء عمل من حضرتك أو سواء أغنية تحب تسمعيها أو أغنية لأي مطرب أو حتى صورة غنائية درامية تهديها للسادة المستمعين، وتبقى دي هدية أبلة فضيلة للسادة المستمعين. ست الحبايب اللي كتبها حسين السيد، اللي كتبها حسين السيد وغنيتها فايزة أحمد، مع أن أنا كنت فايزة أحمد ما عرفتش أسجل معها. سجلت لمحمد سلطان، وبعدين قلت له عايز أسجل مع مدام، قال لي مش هتعرفي تخشي لها من هنا ولا من هنا ولا من هنا. طب ليه؟ ما عرفش. فقلت له طب بس قول له، قال لي هقول له هقول له، بس انا بقى بنصحك بلاش تسجلي معاه هطلع عينك. فقابلتها في الطرقة قلت لها جوزك قال لي ان انت هتطلعي عيني لو اسجل معاك، فمش هسجل معاك، قالت لي بالله لا عايزه اسجل معاك، قلت لها والله ما انا مسجله معاك وسبتها ومشيت. الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اكتبا يا ربي خليك يا أمي. فضيلة الحقيقة أنا سعيدة جدا بلقائي مع حضرتك. ربنا يخليكوا أنتوا كلكوا وتبقوا أحسن من أحسن حد جه. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.